ان يجمعنا. واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله، في ظل هذه الظروف التي كثرت فيها الاوبئه والامراض وظهر هلع الناس، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله امنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين الوباء والغلاء. يرد السؤال ويوجه للمسلم، لماذا نخاف من الموت؟ سؤال، لماذا نخاف من الموت؟ او بطريقة اخرى، لماذا انت حريص على الحياة؟ اخوتي، انا لا اقول لك اطلب الموت او اترك التداوي، بل الامر بالتداوي امر الشرع، والحذر من الامراض ايضا مصدر شرعي، فلا يلقي الانسان بنفسه الى التهلكة. ولكن اسأل عن قلبك، حريص على الحياة يكره الموت، لما؟ هذا هو السؤال، لماذا تكره الموت؟ لماذا انت حريص على الحياة؟ نرى اناسا يدفعون الاف الالاف من اجل ان يزرع كذا او يفعل كذا، ثم يعيش صوريا حياة لا قيمة لها. ما السبب في هذا؟ ما السبب؟ لماذا؟ انه سؤال ينبغي ان يوجهه كل منا الى نفسه. لماذا تكره الموت؟ واليكم اخوتي وباختصار شديد ثلاثة اسباب لكراهية الموت، وثلاثة اسباب تؤدي الى حب الموت. السبب الاول، الناس يكرهون الموت لانك تحب الدنيا. اسمع قول ربك، يقول ربي وحق القول قول ربي، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع مرة أخرى، يقول ربنا جل جلاله إن الذين لا يرجون لقاءنا. لماذا تكره لقاء الله؟ أليس الموت يؤدي بك إلى الله؟ جئ إلى أعرابي وهو في سياق الموت فقيل له إنك تموت، قال إلى أين يذهب بي؟ قيل إلى الله، فضحك وقال بخل بخل. كل ما يحملك على قول بخل بخل إنك تموت، قال وما لي لا أفرح وانا اقبل على من لم ارى الخير الا منه. انك تحمل الى الله، ان الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، لا يريدون لقاءنا، لا يحبون لقاءنا، لا يشتاقون الى لقائنا، لا يرجون لقاءنا، يهربون من لقائنا، يمتنعون من لقائنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها. رضوا، رضي بسيارته وعمارته، رضي بشهواته وأهوائه، رضي بلعبه ولهوه، رضي ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها.